بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتابنا الذي ندرسه وهو كتاب الكبائر، والكبائر معناه الذنوب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذه كلها من الكبائر، لأن هذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، ولكنها إن لم يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بها وإن شاء عفى عنه. وأما الكبيرة التي لا تغفر فهي الشرك بالله، فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكثير من الإخوان يلتبس عليهم الشرك بغيره من الأعمال الذي يظنون أنها ليست بشرك، فكونك تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، تذبح لغير الله، هذه كلها من الأمور الشركية التي لا يغفرها الله عز وجل. فينبغي للمسلم ولا سيما الحاج الذي يأتي إلى هذه البلاد أن يتفقه في دينه ويسأل أهل الذكر ويسأل الذين يجيدون لغته، لأن نحن نتكلم باللغة العربية، فيه من يعرفها وفيه من لا يعرفها، وينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الفترة التي يقضيها في هذه البلاد في المدينة المنورة في مكة المكرمة أن يسأل عن الأمور التي هي تفيده حينما يرجع إلى بلاده. وأهم شيء عند المسلم هو العقيدة، لأن الرسول يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الكتاب ختمه المؤلف بأبواب، منها باب ما جاء في الفتن، باب ما جاء في الفتن، وقد ذكر أحاديث واردة في هذا الباب، وهي فتن عظيمة. المخرج منها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع لهذا الحديث الآن في هذا الباب، وهو حديث ابن عمرو، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في الفتن، وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطح إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. سمعتم هذا الحديث العظيم، وهو تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين جميعا، فينبغي أن نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الناصح لأمته، وهو خاتم الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء، وكل نبي ينصح لأمته فيبين لهم ما ينبغي أن يعملوه، ويحذرهم من الأمور الأخرى التي تضرهم في دينهم ودنياهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبلغهم في هذا الجانب، فقد نصح أمته نصيحة واضحة بينة في عدة مواضع: أولا وردت في كتاب الله، ثانيا في سنته الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الصحيحة التي رواها الأئمة وهي مدونة. هذا الحديث كما سمعتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر هو وأصحابه، وكان عادته إذا أراد أن يقدم نصيحة للمجموعة الذين هم معه ينادى الصلاة جامعة، فلما يسمعون هذا النداء يحضرون جميعا، فنادى بهذا المنادي الصلاة جامعة، ثم قال هذا العبارة التي سمعتم، يقول: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم قال هذا التعبير: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. يقول العافية جاءت في أولها، أي في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي في آخرها، وهذا سيدرك الصحابة أيضا هذه الفتن، وتأتي هذه الفتن التي ينبغي للمسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله وباليوم الآخر. فهو قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني تأتي الفتنة وتذهب، ثم تأتي فتنة أشد من الأولى، وهكذا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب، هذه النتيجة هنا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو أن تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لا يخالف فيه أحد إلا ما شاء الله، ولكن المخالفة في توحيد العبادة، الدعاء والخوف والرجاء، هذه الأمور هي التي ينبغي للمسلم أن يعلمها، لأن العلماء قسموا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الربوبية، كل الناس يعترفون بتوحيد الربوبية، سواء عبدوا الله عز وجل وسموه الله، أو سموه بالطبيعة، أو سموه ما يشاءون، بمعنى أن ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه، أو خلق ابنه، أو خلق زوجته، أو خلق دابته، كل واحد يعرف أنه مخلوق. مخلوق لمن؟ المؤمنون المسلمون يعلمون أن الخالق هو الله، فالله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو الذي يستحق العبادة، لأن العبادة يستحقها من يخلق. المشركون كما يعرف الطلاب جميعا أنهم عبدوا مع الله غيره، عبدوا الأشجار والأحجار إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تغيرت الأوضاع على الناس جميعا بعثه الله لإنقاذ هذه البشرية، وقال في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى أن رسالته عامة للبشرية كلها، أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح لأحد أن يقول أنا ديني مسيحية ولا ديني يهودية ولا ديني بوذية، لا يصح لأحد أن يقول مثل ذلك، ما فيه دين إلا الإسلام. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الدين موضح في كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه، أنزل الله القرآن وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل، هذه كتب أنزلها الله عز وجل وغيرها، ولكن لم يتكفل بحفظها، فأسند حفظها إلى علمائهم فبدلوا وغيروا، ذلك بما استحفظوا عليهم من كتاب الله، فهم يغيرون ويبدلون يعملون ما يشاءون. وأما القرآن فهو محفوظ إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الله هو الذي تكفل به. ولماذا؟ لأن الرسول آخر الأنبياء، ما في بعده نبي سيأتي، والكتاب هذا آخر الكتب السماوية. إذن الله عز وجل تكفل بحفظه، ما على المسلمين إلا أن يقرأوه ويعملوا بما فيه، هذا المطلوب منهم. هذا القرآن فيه كل شيء، الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكذلك السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فكل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فيجب على المسلمين أن يعملوا به وأن يتمسكوا به ويحافظوا عليه. هذه الفتن التي تأتي كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما ينجو منها إلا الشخص الذي يأتي تأتيه هذه المنية، يعني تأتيه منيته، يعني وفاته، أجله، إلا وهو إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تؤمن بالله بأنه هو خالقك، وهذا كنا لا يخالف فيه أحد، وتؤمن بأن الله هو المعبود، تعبده وحده، تدعوه وترجوه وتستغيث به، ولا تدعو مع الله غيره. والله عز وجل أخبر على أن الدعاء هو مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما يحتاج أن نذهب إلى صاحب القبر الفلاني وإلى الولي الفلاني ونطلب منه بالواسطة، ما في واسطة، الله عز وجل ما يحتاج واسطة، ما بينه وبينه واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن علينا أن نوحد الله عز وجل بجميع أعمالنا، سواء العمل قولي أو فعلي، ولا يجوز لنا أن ندعو مع الله غيره. من جاءت منيته وهو على هذا فإن شاء الله يبشر بالجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من أحب أن يزحزح عن النار، وكل واحد منا يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ممكن الأخ يقرأ لنا تعليقات على هذا الحديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما حديث ابن عمرو رضي الله عنهما الطويل، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فهو حديث عظيم، وفيه من التوجيه النبوي الشيء الكثير، لا سيما في زمن الفتن. كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا، وتفرق الناس في أشغالهم، وبينما هم كذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أي حضروا للصلاة. فلما اجتمعوا أخبر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الفتن لكي يستعدوا لها، وأخبر أن أولها يحصل في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة، وهي خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد هذه القرون المفضلة تحدث الشرور والفتن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يرقق بعضها بعضا، أي يصير بعضها رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا، فتكون كل فتنة أشد من التي قبلها. وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يظن أنه سيهلك فيها، ثم تنكشف، ثم تأتي أخرى، فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني هذه مهلكتي. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تدفع به هذه الفتن، حيث حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين، فإن الإمام يكون سترا للرعية وحجابا دونها يدرأ الله به الفتن، فالأمة تتعاون معه، ويكون لهم دولة فيخشاهم أعداؤهم. فمن الفتن أنه إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام واحد ثم جاء من يريد أن يفرق أمر المسلمين ويشق العصا فإن دفع شره يكون بقتله، مثل دعاة التكفير الذين يكفرون ولي الأمر والمسلمين، فهؤلاء لا بد من قتلهم لإزالة شرهم، لأنهم يسعون في هلاك المسلمين وتشتيت جمعهم وتفريق كلمتهم. إذن المطلوب من المسلمين جميعا أن يكونوا على كلمة واحدة، والكلمة لا تجتمع إلا إذا وجد إمام، والإمام المطلوب منه أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الإمام يكون معصوما مثل النبي، وإنما هو بشر قد يحدث منه خطأ، ولهذا العلماء بينوا على أنه إذا حدث منه خطأ هذا الخطأ يبين وينصح ويبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه، أما كونه يخرج عليه فهذا لا يجوز مطلقا بإجماع الأئمة جميعا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فلا يجوز لك أن تخرج عليه ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا يعرفه طلاب العلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضرب ضربا مبرحا وسجن فترة طويلة، وقتل من قتل من العلماء في عهده في زمنه، ومع ذلك لم يقل للأمة اخرجوا على المأمون والمعتصم الذي وقعت الفتنة في عصرهم. فينبغي للمسلم أن يكون متبعا لأئمة الهدى ولا يذهب مع هؤلاء الشباب الذين نسمع ما يقولونه وينشرونه في هذه الوسائل الجديدة الإنترنت وما يشبهه، لأنهم لا يعرفون الدين المعرفة الصحيحة، وإنما يعرف العلم الدين العلماء الذين نشأوا على ذلك ويعرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمله العلماء، فينبغي لنا أن نرجع إليهم. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن نسأل حينما تكون عندنا مشكلة، نسأل الذي نطمئن إلى علمه وإلى فهمه وإلى توجيهه، لأنه هو الذي ينبغي أن يسأل. أما نسمع كلام في الجرائد ولا في هذه الأدوات المعروفة من أي واحد يرميها للناس، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك. وهؤلاء ما يعملوا مثل هذا العمل إلا من أجل إثارة الفتن، وإلا ليس عندهم علم. نعم. أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد أن الأنبياء يهتمون بأمر الأمة فيدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، ومن ذلك تحذيرهم من الفتن، وأعظمهم تحذيرا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هناك اختبار وامتحان وأمور تنكر، مخالفة لما كان في أولها من الخير، وبأنه ستشتد الفتن في آخر الزمان فتكون كل واحدة أشد من التي قبلها، ثم بين ما تحصل به السلامة من هذه الفتن فقال: فمن أحب أن يزحزح عن النار. وهذا كقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقوله صلى الله عليه وسلم يزحزح يدل أن الابتعاد عن النار أمر يحتاج إلى جهد، فهناك مصاعب وفتن تحصل في الدنيا قل من ينجو منها، وهناك أهوال تحصل يوم القيامة تشيب الرؤوس، حتى إن الأنبياء يقولون: رب سلم رب سلم. ومن هذه الأهوال الوقوف في المحشر، ووزن الأعمال، وتطاير الصحف، والمرور على الصراط لينتهي الأمر بالمسلم لجنة أو نار. والصراط هو جسر على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. والنبيون عليهم الصلاة والسلام على جنبتي الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. فمن نجا من هذه الأحوال زحزح عن النار ونجا منها أدخل الجنة، وأما من لم ينج وسقط فقد خاب وخسر، وكانت جهنم مصيرا له، لأنه ليس بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي يوم القيامة بإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا بمعرفة وعلم، أي معرفة الإيمان والإسلام والثبات عليهما. سمعتم ما أشار إليه الشارح رحمه الله أو جزاه الله خيرا، فهو ذكر هذه الفتن وذكر هذه الأمثلة، وأنها فتن لا ينجو منها إلا من نجاه الله عز وجل. فمن أراد أن ينجو من النار ويدخل الجنة فهو الآن في الدار التي فيها الأعمال الصالحة، فعليه أن يعمل الأعمال الطيبة التي تنجيه، ويعمل الأعمال التي يسرع بها إلى الجنة، لأن الله عز وجل أخبر في المحشر بأن الله يحشر الناس جميعا أولهم وآخرهم، ثم يقفون ذاك الموقف الطويل ويتصبب العرق منهم، حتى أن بعض الناس يلجمه العرق إلجاما، وكلهم كل واحد بقدر عمله. يعني أنت هنا ممكن يلجمك العرق بقدر عملك، واحد بجوارك ما يكون إلا للكعبين أو إلى الركبتين على حسب الأعمال التي ارتكبها في هذه الدنيا. الرجل المؤمن الصالح ربنا ينجيه من ذلك، ثم بعد ذلك ما فيه إلا طريق واحد إلى الجنة، ما فيه طرق أخرى. هذا الطريق هو الصراط، والصراط كما سمعتم وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. الإنسان الذي يدخل عقله وقد أدخل بعض الناس عقولهم في ذلك يقول: كيف الإنسان يمشي على سيف؟ هذا شيء مستحيل. هذا يعمل عقله ويخالف النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصراط الذي يمر عليه الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم. سمعنا الأمثلة، منهم من يمر كالطرف كالبرق كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في النار. والأنبياء عليهم السلام واقفون على جنبات الصراط ويقولون: سلم سلم ربي سلم سلم، يعني يدعون لأمتهم بالسلامة من السقوط في النار. هذا الجسر الذي هو على مثل جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، بمعنى أنك إذا عملت في هذه الدنيا الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوم القيامة ستمر على هذا الصراط، هذا المرور السريع. فمنهم من يمر كالبرق كما نشاهد هكذا لمحة يمر إذا هو مع أهل الجنة، وكذلك منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد إلى آخره، ومنهم من يزحزح زحزحة، ومنهم من يسقط في النار. إذن نحن إذا أردنا أن نسرع ذاك اليوم فعلينا أن نسرع الآن. يعني من أراد أن يسرع، والله عز وجل قد أنزل هذه السورة التي نصلي بها في جميع الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. فمن عمل في هذه الدنيا الأعمال الصالحة سيمر على هذا الصراط المستقيم، وسيمر هذا المرور بقدر عمله. فمن عمل الأعمال الصالحة فيبشر، ومن عمل الأعمال السيئة فسينال جزاؤه. فعلينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة التي تنجينا يوم القيامة من تلك الأهوال العظيمة. وكما ذكرنا قبل فترة على أنه ما في إلا طريق واحد، ما في طريق ثاني حتى الإنسان يترك هذا الطريق ويلف، مثل المرور الآن لما يعملون جماعة في مكان أهل السيارات اللي ما عندهم رخصة يرف يأخذ لشارع ثاني ويروح، لكن يوم القيامة ما في إلا طريق واحد، ما في إلا هذا الطريق، تمر على هذا الصراط حتى تصل الجنة أو تصل النار. فينبغي لنا أن نصلح أعمالنا من الآن ونحن في هذه الفسحة، ونسأل الله للجميع التوفيق. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه، فيكره الشر للناس كما يكرهه لنفسه. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الذي يريد الشر للناس واحتكار الخير لنفسه فهو متوعد بعدم دخول الجنة، لأن الله شرط شروطا لدخولها، هي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والموت على ذلك. ففي الحديث: الدعوة والحث على الالتزام بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب الفتن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن التزم بذلك ختم الله له بالصلاح وكان من أهل الجنة. نعم، يعني هذه الأشياء التي ذكرها الشارح على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أنت تحب الناس أن يعملوا معك الخير، أن يدعوا لك بالخير، أن يساعدوك، إذن أنت تعاملهم مثل ما تعامل نفسك، الشيء الذي تحبه تقدمه لهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كنت تبغي الخير كله لنفسك وتحسد الناس فأنت لا تتحصل على هذا مطلقا، وإنما يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري. فينبغي للمسلم أن يحب لإخوانه جميعا المسلمين ما يحبه لنفسه. تحب لنفسك الصحة والعافية والرزق والولد والصلاح، هذه كلها تحبها لنفسك، إذن تحبها لإخوانك المسلمين. ما هو أخوك القريب؟ أخوك المسلم مطلقا، لا فرق بين هذا وهذا، يعني المسلمون كلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فإذا عمل مثل هذه الأعمال فإن شاء الله ربنا يعني يتجاوز عنا في غيث الأمور الأخرى ويدخلنا الجنة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطح إن استطاع. وهذا من أسباب النجاة من الفتن، وهو لزوم البيعة للإمام، ولا تكون البيعة من كل الناس بما فيهم الصغار والكبار والنساء، وإنما تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء، ومن عداهم تبع لهم، لأنهم ينوبون عن الناس بذلك. ولا يكون هذا الأمر بالانتخابات كما هو حاصل في الدول الكافرة، وإنما يكون بالبيعة الشرعية. فمن بايع ثم نكث فإنما ينكث على نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أي فإن خرج عليه أحد فلا بد من صده ومنعه ولو بقتله حتى يستقيم الأمر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، لحظة. البيعة التي صارت يعني بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولعمر ولعثمان وإلى علي بن أبي طالب إلى آخر الخلفاء الذين تمت لهم البيعة، ما كانت البيعة من الصغار والكبار ومن كل شكل، وإنما كانت من الكبار المسؤولين، يعني الكبار الذين يقومون مثل ذلك العمل، والناس الآخرون تبع لهم. وكذلك في دولتنا هذه قد مضت لها يعني عدة أدوار مضت، البيع يكون من الجماعة الذين هم مسؤولين، من الكبار من العلماء هم الذين يبايعون، وبقية الناس الصغار تبع لهم. هذه هي القاعدة المتفق عليها. ولهذا إذا تمت البيعة للإمام وجاء واحد ينازعه، هذا هو الذي كما ذكر في الحديث يضرب عنقه، لأنه يريد فرق كلمة المسلمين. أما ما يعمله الناس الآن، وهو مثل بدول الكفر في قضية الانتخابات الذي يسمونها، وتسمعون أنتم الانتخابات هذه التي تحدث، يعني رجال ونساء وكبار وصغار، وكل يوم واحد ينجح الآن واليوم الثاني يسقط ويأتي الواحد غيره ينجح. يعني من قدم شيء، يعني إما قدم فلوسا أو مواعيد بأنه سيعمل وسيعمل، يكون الجماعة معه. وهذا المنهج ليس المنهج الإسلامي الذي مضى. المنهج الإسلامي الذي مضى عليه المسلمون هو أهل الحل والعقد من العلماء والكبراء ورؤساء القبائل الكبار، هم الذين يبايعون الإمام. إذا جاء واحد يريد ينقض هذه البيعة، هذا الرجل لا بد أن يصرف بأي وسيلة من الوسائل، ولو بقتله، حتى تبقى أمور المسلمين مستقيمة. ولا يصلح الأمة إلا بإمام. ما تصلح الدنيا فوضى، كل واحد يحكم نفسه، هذا شيء مستحيل، ما يمكن يمشي في أي مكان من الأماكن. في أي مكان من الأماكن لا يمكن إلا أن يكون هناك مسؤول يرجعون إليه. هذا المسؤول إن كان من المسلمين فكما يقولون الدستور موجود، وهو القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الذين يبايعون الإمام يطيعونه فيما أمرهم به من الخير الذي لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تستقيم الأمور للمسلمين ويكونون يدا واحدة، وكلهم لا فرق بين الكبير والصغير في هذه الجوانب. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن البيعة ما تكون للإمام إلا من المسؤولين من العلماء وأشباههم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فتجب مقاومة أصحاب الأفكار الخبيثة ودعاة الفتن الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين ويقومون بالعصيان المسلح، أو يبثون الأفكار التي تفرق بين المسلمين بدعوى الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة، فيسمون عملهم الخبيث جهادا في سبيل الله وطلبا للشهادة، ليغزوا بذلك شباب المسلمين وضعاف الأنفس والعقول. وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فيه الحث على المبادرة، أي المسارعة وانتهاز الفرص بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات، وعدم تضييعها وترك التكاسل والخمول قبل مجيء الفتن. يعني الإنسان عمره محدود، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحث المؤمنين على أن يسرعوا بالأعمال الصالحة، لأن الفتن تتابع، بعضها يتبع بعض، وإذا جاءت الفتنة تكون الأعمال الصالحة صعبة. فينبغي للمسلم أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن التي تشغله عن هذه الأعمال الصالحة. وكما تسمعون وصف الفتن هذه كقطع الليل المظلم، يعني الليل المظلم الإنسان لا يرى الطريق في هذا الليل المظلم. هذه الفتن لما تكثر على الناس لا يتبين لهم الحق من الباطل، وأهل الباطل الدعاة للباطل عندهم أساليب يلبسون بها على الشباب وعلى المساكين الذين لا يدركون ما عند هؤلاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا في هذا الحديث وأمثاله إلى المسارعة للأعمال الطيبة قبل أن تأتي هذه الفتن التي يختلط فيها كما يقال الحابل بالنابل، لا تعرف الصحيح من الخطأ. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن عمر الإنسان أيام معدودة، فما دمت معافى في بدنك وفي أمن واستقرار فسارع إلى الاشتغال بالطاعات، لأنه إذا جاءت الفتن شغلت عن الطاعات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي سبقوا بالأعمال قبل حدوث هذه الفتن. فإن الإنسان إذا كان في أمن واستقرار عمل، فإذا جاءت الفتنة ألهته عن العمل وربما دخل فيها. وقد وصفها صلى الله عليه وسلم أنها كقطع الليل المظلم، وهذا يعني أنها في شدتها وظلمتها وعدم تبين أمرها كظلام الليل، يلبس على المرء طريقه فلا يبصر الإنسان في الفتنة الطريق الصحيح، سيما وأن أهل الشرور يتفننون في إدارة هذه الشرور ويلبسون على الناس. وقد أخبر الصادق المصدوق أنها فتن وليست فتنة واحدة، والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس، فكثير من الناس يقبلونها ويغترون بها. ولذلك فإن المسلم يتخطفه الخطر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والسبب أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، إما بقبول هدية أو وظيفة أو أي عرض من عرض هذه الدنيا الزائل، فيكون ذلك ثمنا لتركه دينه. الحمد لله الذي بصرنا في ديننا، وعلينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا. هذه أحاديث كلها من الصحيحين، يعني من صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني أي حديث يرويه البخاري أو مسلم ما في أحد يسأل هل هو صحيح أو غير صحيح، هذا شيء متفق عليه بين الأمة، أنهم لا يرون في كتابيهما إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. اسمعوا لهذا اللفظ المختصر، وما هو الأجر والثواب الذي يكون لمن قام به الذي تحصل عليه. يقول: العبادة في الهرج، والهرج المقصود به القتل أيام الفتن، كهجرة إلي. والهجرة هي أفضل الأعمال التي قام بها المسلمون، بحيث أن الإنسان يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. كما تعرفون الهجرة الأولى، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة، بعثه الله في مكة، ثم دعا الناس إلى الإسلام، يعني البعض قبل والكثرة لم يقبلوا، ثم تآمروا عليه في آخر الأمر، تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني تآمروا، قالوا أن أمر محمد قد انتشر، وماذا نصنع؟ يعني صناديد قريش، يعني رؤوس الشياطين، أبو جهل وأمثاله، يعني تشاوروا وقالوا: ما في حيلة وما في مخرج إلا أن نجتمع. واجتمعوا في دار الندوة التي عملوا فيها المنكر كما هو معروف، وحضرهم إبليس في ذلك الاجتماع. ولما شافوه، لما رأوه وهم ما يعرفونه، وجاء في هيئة طيبة، قالوا: من أنت؟ فقال: سمعت أن هناك أمرا يهمكم، فأردت أن أحضر لعلكم لا تعدموا رأيا مني. فرحبوا به ودخل معهم. لما اجتمعوا جماعة قالوا: نخرجه. وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك، يعني يطردوك من مكة، أو يثبتوك بمعنى يسجنوك، أو يقتلوك، يعني ثلاثة خيارات. فلما عرضوا قضية الطرد، يعني يخرجوه، قال إبليس: هذا ما يصلح. والجماعة أيضا قالوا: هذا ما يصلح، لأنه هذا رجل عنده لسان طيب حلو، إذا خرج تكلم مع الناس واجتمعوا عليه ويأتيكم بمجموعة ويأتيكم في دياركم. إذا ابحثوا عن طريق آخر. قالوا نسجنه. ترددوا في السجن وقالوا إذا سجن ففيه جماعة هؤلاء الذين قد تبعوه قد يدخلون عليك ويأخذوه منكم يخرجوه منكم. إذن ما هو الحيلة اللباقية؟ ما بقت عندهم إلا القتل يقتلوه. إبليس وافق على هذا، قال هذا هو الرأي، لأن أبو لهب أو أبو جهل يعني قال مثل هذا القول، قال أرى أن نجمع من كل قبيلة فتى شابا، يعني من جميع الفخوذ الموجودة حتى يتفرق الدم بين الجميع، فتى شابا ونعطيه سيفا صارما يجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في الناس فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال هذا هو الرأي، يجمع على هذا الرأي. والله عز وجل أخبر رسوله، جاءه جبريل وأخبره بما عمله هؤلاء وما اتفقوا عليه. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في صبيحتها ذهب إلى أبي بكر، جاء في وقت ما كان العادة يأتيه فيه، الجماعة لو كانوا يضحكون فيما بعد إلا خلفك هذا، لا شوف إلا خلفك الآن، إذا كان ما تبغون تسمعون ما أنتم مكلفين بالسماع، أيوة على كيفكم. فجاءه في النهار في وقت ما كان يأتيه، فلما شافه جاي وأقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول طلب منه أن يخرج من في البيت، فقال له ليس في البيت أحد يخشى منه، فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر عدد من أصحابه وهو لم يهاجر حتى يأتيه الإذن من الله، فقال له الصحبة، فقال نعم، فاتفقه إياه على الهجرة. طيب ماذا يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أمانات، وكانوا يلقبونه بالأمين، كل واحد عنده شيء ثمين يخشى عليه يأتي به عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يريد يعيد هذه الأمانات إلى أصحابها، والمفروض لو كان يعني من أهل الدنيا يأخذها خلاص، ليش يرجعها لهم؟ فالشاهد من هذا أن اتفق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بات على فراشه وهو يعلم أن هؤلاء يترصدون له بسيوفهم، فنام على هذا الفراش، وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام وكلفه بأنه يعيد جميع الأمانات إلى أصحابها ثم بعد ذلك يلحق به. الجماعة واقفين كل واحد سيفه معه ومجتمعين على الباب حقه، خرج من بينهم الله عز وجل أعماهم ولم يشاهدوه، ذهب إلى أبي بكر في الليل، ولما وصل عند أبي بكر كان قد جهز راحلتين وذهبوا إلى الغار. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم الله عز وجل أخبر على أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أبي بكر وخرجوا في الليل يعني من بيت أبي بكر إلى الغار هذا، وقد استأجر لهم خريتا يعني رجل يعلم الطريق، كافر ولكنه صادق ما في خيانة عند أولئك، إذا قال الإنسان قولا خلاص الكذب ما يعرف عندهم، فالشخص هذا الذي هو خريت هو الذي اتفق معهم وعلى أن يقابلهم بالرواحل في المكان الفلاني. فذهبوا إلى الغار ونزلوا فيه، الغار كما تعرفون مثل البئر في الجبل والناس يزورونه الآن موجود غار حراء، فالشاهد من هذا أنهم ذهبوا إلى هذا المكان، وحينما وصلوا نزل أبو بكر هو الأول خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه شيء، فكان يأخذ بعض الحاجات ويسدد الفتحات الموجودة. الجماعة شياطين، وقد أمر الراعي الغنم أمشي على آثارهم حتى ما يلقون الأثر، ولكنهم مشوا حتى وصلوا على شفا الغار، يعني كفار قريش اللي يتابعونهم ماذا كان يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لو نظر هكذا عند قدمه فيراه. فالله عز وجل كما أخبر في كتابه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا. فهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة. الشاهد من هنا في قضية الهجرة التي يقولها المؤلف هنا، يعني يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة فرارا بدينه وتبليغا لهذه الرسالة، الرسول وصل هنا ثم تمت له الهجرة وهاجر من هاجر إليه وقامت الدولة. الشاهد من هذا أنه خرج من بلد كفر إلى بلد إسلام. هذا الرجل يقول الآن العبادة في الهرج في القتل يعني كهجرة إلى الرسول. معنى ذلك أن هذا الرجل حينما جت هذه الفتنة التي هي الهرج والقتل ترك هذا القتل وهذا العمل وفر بنفسه، فكأنه خرج يعني من هذه الفتنة إلى جنة. فنسمع الآن القارئ حتى نحفظ هذا المثال كهجرة إليه. تفضل أقرأ. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل رضي الله عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج القتل الذي يحصل في الفتن، فإن كثيرا من الناس يشتغلون في سفك الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على العبادة في وقت الهرج لكثرة ثوابها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها كهجرة إلي. والهجرة معلوم فضلها، فالذي ينشغل بالعبادة في وقت الهرج ويبتعد عن الفتن يكون كمهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجه الشبه أن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فوجه الشبه بين القضيتين، أن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. وكذلك المسلم الذي عاصر الفتنة فتركها وأقبل على عبادة ربه، فذاك هجر أرض الشرك والآخر هجر الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فهذا يعتبر مهاجرا لأنه هجر وترك ما نهى الله عنه. إذن ينبغي لنا أن نتذكر هذا. والفتن هي جاية في الطريق، يعني هي قد بدأت الآن كما تعرفون في هذه الدنيا. الفتن موجودة الآن، الفتن موجودة، بعض الناس يقتل بعض، والواحد يقتل ما يدري في ماذا قتل، ماذا صنع، ما يعرف جريمة التي ارتكبها. وهكذا كما نشاهد قتل الأطفال والنساء والرجال وفي الطرقات وفي كل شيء، هذه فتن موجودة مستمرة. ولكن ستأتي فتن أعظم منها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يعمل مثل هذا العمل في هذه الفتن يعني يكون كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما هاجر المسلمون في ذاك التاريخ، تركوا بلاد الكفر وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تركت هذه الفتن وعملت ما أمرك الله به عز وجل ونهاك عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على اعتزال الفتن. هذا لا يعني ألا يحذر الناس منها، بل يتركها في نفسه وينهى عنها كما يحب لنفسه عدم الوقوع فيها. يعني ما هو معنى أنك تفر بنفسك وخلاص، يعني المطلوب منك أيضا أن تحذر الناس، يعني أن يحذر الناس منها وهو يتركها، هو تركها في نفسه ولكن يحذر الآخرين منها. وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، أن يحذر الناس من هذه الفتن التي يقع الناس فيها، ويبين لهم أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها بقدر ما يستطيع. باقي وقت طويل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن حذيفة رضي الله عنه. ولما يقول وله أو لهما، إما للبخاري أو مسلم، لهما للإثنين معا، ولهما أي للبخاري ومسلم. أيش الحديث هذا؟ ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقلت أنا، فقال: هات فإنك عليه لجريء. فقلت: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسمعوا الآن، هذه فتنة. قال: فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده وفي جاره، يعني التي تأتي من هذه الأشياء. يقول: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لأنها مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر. الصلوات مكفرات لما بينهما من الصغائر مجتنبة الكبائر. لكن عمر ما يسأل عن هذا، اسمع كلامه. فقال رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال رضي الله عنه: يفتح الباب أم يكسر؟ قلت: بل يكسر. قال: ذلك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة رضي الله عنه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. قلنا لمسروق: اسأله. فسأله فقال: عمر رضي الله عنه. يعني عمر بن الخطاب هو الباب، ولهذا عمر بن الخطاب يعلم هذا الكلام الذي سأل عنه حذيفة، وحذيفة يعرف ذلك، يعرف أن الباب هو عمر، وعمر يعرف أنه هو نفس الباب. فعمر بن الخطاب قتله أبو لؤلؤة المجوسي، عليه ما يستحق. قتله وهو يصلي بالناس في هذا المسجد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عادته أولا هو يصلي بالناس إماما، الأمر الثاني يقوم يصحي الناس لصلاة الفجر. فقام الصلاة، وهذا الخبيث تبعه وتقدم قبله ودخل وصار خلفه. هو ما هو من أهل الصلاة، ولكن دخل لهذا الغرض. والقصة معروفة في كتب التاريخ وكتب السير. فالشاهد من هذا أن هذا الخبيث أخذ له سكين وحدده وسممه من الجانبين، وعمل له المقبض في الوسط، هنا هنا سكين وهنا سكين مسمم. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كبر، وصوت جهوري يسمعه الناس، فلما كبر انطلق عليه هذا الخبيث بالطعن، فانخفض صوته فعرفوا أن فيه شيء. ثم صار هذا الخبيث يطعن باليمين واليسار حتى ألقى عليه واحد برنس، تعرفون البرنس مثل البشت مثل المشلح، فلما صار فيه ما استطاع يخرج ذبح نفسه. هذه الفتنة بدأت وكسر هذا الباب الذي هو عمر بن الخطاب. وسيأتي في الكتاب هذا إشارات للفتن التي سارت في زمن الصحابة، عمر بن الخطاب، وبعده عثمان بن عفان قتل، وبعده علي بن أبي طالب قتل. هذه الفتن التي بدأت في ذاك التاريخ. الشاهد من هذا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة أم المؤمنين يسلم عليها، ويطلب منها يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لأن الرسول دفن في بيته، وكذلك أبو بكر دفن في هذا البيت. فعائشة ساكنة في هذا البيت، هي ملاصقة، تشوفون الآن الحجرة التي تسموها يعني الروضة. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بيته وليس مسجده، يعني من الجدار هذا الآن الذي هو سمى مع الروضة، والجهة هذه الشرقية والجهة الشمالية كلها بيوت، بيوت للصحابة رضوان الله عليهم، لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عنده 9 حجر، وكذلك علي بن أبي طالب وزوجته، وكلهم ساكنين فيها. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته صبيحة يوم الاثنين، فاختلفوا أين ندفنه، أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نذهب به إلى مكة أو إلى الشام إلى مع الأنبياء ولا أين نكون. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، النبي إذا مات في مكان يدفن في هذا المكان ولا ينقل منه لجهة أخرى، فدفنوه في هذا المكان أي في نفس الحجرة. هذا الذي اتفق عليه بين الصحابة رضوان الله عليهم. وأريد أن أنبه هنا وأن سنكمل الحديث بكرة غدا إن شاء الله، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، لأن كثير من المخرفين الذين يعني يريدون يلبسوا على الناس يعني يدفنون موتاهم في القبة في المساجد ويقولون ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب وافتراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه أبو بكر ومعه عمر. إذن الرسول قبل وفاته وهو يحذر من اتخاذ القبور مساجد، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في هذا المكان، ودفن معه أبو بكر وعمر. عمر استأذن على أن يدفن مع صاحبيه، فلما ذهب عبد الله بن عمر وقال له تسلم على أم المؤمنين وتقول لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه ولا تقول أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير. فجاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها لأنها سمعت ما حدث، هي ملاصقة في المسجد، فسلم عليها وبلغ هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لي ولكن أوثر به عمر. لما رجع كان يسأله الوفاة ما حصلت إلى الآن، بشر، فأخبره بأنها أذنت، وقال الحمد لله، ولكن إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة. فلما جاءوا استأذنوا مرة أخرى، تم إذن ودفن مع صاحبيه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. أنا أقول هذا حتى يسمع الحجاج والمعتمرون الآن الذي جاءوا من الخارج أن ينبهوا الجماعة الذين يعملون مثل هذا العمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التوسعة لها معناها، من أراد أن يبحث يجد الأسباب التي صارت حتى صارت التوسعة هذه الموجودة الآن. فالشاهد من هذا على أن المساجد هي للعبادة ولا يجوز أن يدفن فيها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، ولكن الناس خالفوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشر عندنا الآن. على كل حال هو قال هل يفتح أو يكسر الباب، فقال يكسر، فقال معنى ذلك أنه لن يغلق، لو كان فتح ربما أنه يقفل، وبالفعل هو كما قال، وأصبح هذا الكسر يعني مر على الخلفاء الذين جاءوا بعده، وقتل عدد من الناس ومن الخلفاء كما قلنا عثمان بن عفان، وسيأتي القصة في قتل عثمان، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك قتل، والحسين قتل، ولا سيما سنسمع كلمة جميلة، أهل العراق بس لا يزعلون علينا الآن، يعني كان يسألون عن دم البعوضة هل هي تنجس ولا ما تنجس، فقال الرجل الذي سألوه وهو سيأتي ذكره قال يا عجبا لكم، الله أكبر، يقول يا عجبا لكم تسألون عن دم البعوضة وتقتلون الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.